وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميعا وشاهدنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما إذا تنازع الزوجان في مقدار المهر فادعت المرأة مثلا الزيادة على ما يدعيه الرجل. قلنا هذه المسألة طرحت ابتداء بهذا المقدار، اختلف وادعت المرأة الزيادة، لكن فيما بعد أصحابنا وسعوا هذه المسألة كما سيأتي إن شاء الله. أما بالنسبة قبل الدخول في البحر، بالنسبة إلى النصوص الواردة فيما نحن فيه، فالآن حاليا عندنا رواية معتبرة في الكتب الأربعة، في كتاب التهذيب وطبعا كتاب الكافي، شرحنا هذه الرواية الباب 18 من أبواب المهور في حديث واحد. قلنا الحديث صحيح سندان، وقد ورد عندنا بثلاثة طرق: طريق الكليمي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب، وطريق أول للشيخ الطوسي كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد، روى الحديث عن أحمد بن محمد الأشعري عن ابن محبوب، والمصدر الثاني للشيخ الطوسي كتاب نوادر المصنفين لمحمد بن علي بن محبوب، رواه عن محمد بن إسماعيل الظاهر ابن بزيء عن ابن محبوب يعني حسن المحبوب. فالأسانيد كلها وهي أسانيد مختلفة، ثلاثة أسانيد وثلاثة مصادر إلى كتاب ابن محبوب. طبعا طريق الكليني احتمالا من نفس كتاب ابن محبوب، فلذا الحديث في غاية الوثاقة والقبول باعتبار كثرة الطرق. وابن محبوب كما شرحنا يعبر عنه بأحد الأركان الأربعة في زمانه، يقارن بمثل سلمان وأبي ذر رحمهم الله عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر. الحديث صحيح علي كما تقدم. النكت في هذا الحديث في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، شرحنا كلمة لم يدخل في البحث الماضي، فادعت أن صداقها 100 دينار وذكر الزوج أن صداقها 50 دينار. طبعا الحديث لا يخلو عن إجمال أن اختلافهما في الصداق ما هو منشأه. يحتمل مثلا كاحتمال ثم نذكر فيما بعد تفاصيل كما يحتمل أن يكون المراد عنوان إجمالي مبهم أن الصداق بس بأية نقطة له أن الصداق عبارة عن 100 وهو يقول 50. احتمال ثاني أن يكون لإضافة صداقها إشارة إلى المسمى يعني المهر المسمى، يعني كأنما اتفقا على المهر وأن المهر مذكور في العقد، المذكور في العقد 100 عند الزوجة و50 عند الزوج. هذا احتمال ثاني، يعني اختلافهما في مقدار التسمية. الاحتمال الثالث أن اختلافهما في مقدار مهر المثل و صداقها إشارة إلى صداقها المثل، يعني المرأة تقول أنا في بيتي وشرفي 100 دينار مثلا صداقي، الرجل يقول لا هذه المرأة في بيتها وشرفها 50 دينار. فلاحظت أنه ثلاثة احتمالات الآن في هذه الرواية في كلمة صداقها موجود، و سيأتي شرح الكلام في كل واحد إن شاء الله تعالى. فغرض أن الرواية مجملة فقط هذا المقدار، المرأة تدعي 100 والرجل يدعي 50، و سنذكر أن أصحابنا فرعوا في المسألة فيما بعد فروعا جديدة. خب أصل الرواية لا إشكال فيه، قال عليه السلام القول قول الزوج مع يمينه، اعتبر هذه القاعدة المعروفة الرجل يدعي الأقل والمرأة الأكثر، فعلى المرأة الإثبات إلا يثبت قول الرجل. خب هذا جواب الإمام، هل بإصلاح يمكن التمسك بإطلاق الرواية أم لا؟ س سيأتي الكلام فيه إن شاء الله في خلال البحث. نتبين من خلال هذا المقدار من الأرض أن المسألة فيها وجوه اختلافهم اختلافهما في الصداق بالأقل والأكثر يتصور فيها وجوه. أمس أشرنا أن قدماء الأصحاب كالشيخ الطوسي تعرضوا للمسألة فقط بمقدار ما دل عليه الناس، يعني قالوا لو اختلفا فالدعم و كذلك في الشرايع هم كذلك، يعني فترة متأخرة من بعد الشيخ من تأخر عن الشيخ تعرضوا نفس الشيء، اختلفا في الزيادة والنقيصة فقالوا القول قول الرجل الذي يدعي النقيصة. طبعا فيما بعد أضافوا صور رئيسية، سنذكر مرادنا صور رئيسية يعني غير الاختلاف الزيادة، مثلا اختلاف في البحث اتفق على أن الصداق 1000 دينار، لكن الرجل يقول 1000 دينار مثلا بحراني، المرأة تقول 1000 دينار كويتي مثلا، في أصل المبلغ متفقا، في بأسان نوعه في صنفه في بصفه، بل في الأجل المرأة تدعي أن المهر كان حالا والرجل يدعي أن المهر كان مؤجلا، ولو المغ بناء على أن الأجل له تأثير في الزيادة والنقيصة، مثلا كلاهما متفقان على 1,000,000 تومان من باب المثال، إلا أن المرأة تدعي 1,000,000 نقدا والرجل يدعي 1,000,000 بعد 10 سنوات اختلافهما في. طبعا تلاحظون أن هذه الاختلافات في النوع في الوصف، مثلا سابقا كان دراهم جیاد و دراهم غیر جیاد، مثلا نحو فی زمان هذا الان متعارف، مثلا بالنسبه الى تومان 1000 تومان عند البعض له قیمت لكن 2 أو 500 له قیمه اخرى، اختلفا فی هذه الجهه، مثلا اتفقا فی المليون لكن المرأة تقول اشترطنا ان يكون المليون مثلا كل 1000 تومان، والرجل يقول لا مطلق يفهم 20 تومان و 100 تومان و 50 تومان، و نفرض ان هذا يؤثر في قيمة الاصطلاح نقد خارجاً، فاختلافهما في الزيادة والنقيصة اولا ذكر الفقهاء فروعا جديدة بهذا اللحاظ، اختلفا في النوع، يعني كلاهما اختلفا اتفقا في الدينار لكن احدهما يقول دينار عراقي والاخر يقول مثلا دينار بحراني، اختلافهما في هذا. حتى في العراق جنوب العراق وشمال العراق الدينار مختلف فيه، واحد يقول دينار بسعر الشمال المنطقة اللي فيها الحكم الذاتي إلى هؤلاء، وواحد يقول لا دينار اللي في المتعارف في بغداد وفي غيره، فأصل الدينار متفق عليه نوعه مختلف، أصل المال متفق عليه وصفه مختلف، حتى بعضهم زاد في ذلك صورة اختلافهما في الأجل، قالوا الأجل أيضا يؤثر في الزيادة والنقيصة إن شاء الله صار. فهذه الفروع طبعا يعني غير أصل المبلغ كلها من زيادات الفقهاء، في أصل المبلغ هم زادوا فروع، يعني من الناحية الفنية هناك صور مصادق للزيادة والنقيصة، يعني اختلفا العنوان هكذا اختلفا في الزيادة والنقيصة، مصادق موجودة في الزيادة والنقيصة، منها الاختلاف المقدار مع الدينار أو 50 دينار، منها الاختلاف النوع، منها الاختلاف الوصف، منها الاختلاف الأجل، هذه مصادق للزيادة والنقيصة. ثم في خصوص المقدار فروع موجود، هنا فروع تفريعات، اختلافهما في المقدار مختلفون، تارة مبهم نعبر عنه بالإبهام، الرجل يدعي 50 أن مهرها 50 والمرأة تدعي 100، اسم من شاء الاختلاف في أي شيء لا سكتوا عن ذلك فقط هذا المقدار، وأخرى لا يبين، مثلا الرجل يدعي كذا، تارة في مهر المصر الرجل يدعي شيء والمرأة تدعي شيء، وإلى غير ذلك من الفروع التي نذكرها إن شاء الله فيما بعد. هذا لتعرفكم على إجمال البحث، وأما نبدأ بالفروع. جملة من الفروع تعرض لها العلامة قدس الله سره الشريف في كتاب القواعد، طبعا في بقية كتبه كالتحريض أيضا تعرض، لكن نذكر فقط شيئا واحدا بعد لا نطيل الكلام، لأننا ذكرنا في السابق الضوابط العامة في ذلك فيرجع إلى الضوابط العامة لا نحتاج إليها. قال قدس الله سره، طبعا أنا الآن أنقل من كتاب إيضاح الفوائد في فی شرح مشکلات القواعد، لیس فی شرح القواعد، قلت لكم کرارا مرارا جامع المقاصد شرح القواعد و کذا جمله من الكتب، لكن مثل مفتاح الكلام، لكن ایضاح الفوائد لابنه لفخر المحققین ابن العلامه شرح فقط في الموارد التي العلامه يقول على رأي على قول اشكال فقط هذا. فلذا اسم الكتاب ليس هذا المطبوع خارجا في شرح القواعد، في شرح مشكلات القواعد في كل مورد استشكله في القواعد. قال قدس الله سره في المتن يعني العلامه في القواعد ولو اختلف في قدره، هذا منصوص حتى ابين لكم كيف قص الفواه، هذا الان قرأت لكم الناس او وصفه، هذا غير منصوص زاده فقها فزادوا او نوعه او مثلا اجل عدم الاجل زیادته و هلوم نجر را صراحه الاصل في ذلك اختلاف هم في زیاده و نقیصه، لكن المذكور في النصوص شيء و زیاده شيء او ادعت تسمیه و انکرت المرء تقول لم يسم شيء قدم قوله في ادعاء التسميه والانكار عندنا اشكال اطلاق كلامي ولو قدره ارزه مع اليمين مراده بارزه ولو قدمه ارزه شرحنا مفصلا ان ارزه عباره عن 75 في الالف من الحمص الواحده او باصطلاح الايرانيين 75000 یک نخود طلا، هذا يسمى ارزه، يعني ارزه برنج به اصطلاح یک برنج فی قبال نخور به اصطلاح فی قبال حمص. الان شرحنا مفصلا لا حاجه الى تکرار و تقدم الكلام فی هذا مع اليمين. طبعا ما افاده العلامه اذا دع التسميه و انكرت المرء انصافا ليس دائما الكلام قول قول الرجل، مثلا المرء الرجل يقول نحن ذكرنا المقدار في العهد، المرء تنكر، القول قول المرء ليس قول الرجل. الان شرحنا سابقا ده. ثم العلامه نفسه محل الشاهد في فروع الزياده وليس ببعيد من الصواب، العلامه اختار يعني فرع في المساله واختار شيئا جديدا، تقديم من يدعي مهر المهر، يعني اذا اختلفا في الزياده والنقيصه اولا سياتي صور صور في هذه الصور احتمل تقديم مهر المهر ولو الرجل يدعي شيئا والمرأة تدعي شيئا آخر. الصورة التي ذكرها قدس الله نفسه الصورة الأولى فإن ادعى النقصان، مراده ادعى النقصان يعني عن مهر المثل، الإفلام هنا شبيه ما يقولون بدل عن المضاف إليه، نقصان المهر عن نقصان المسمى عن مهر المثل، مثلا مهر المثل مع الدينار فادعى أن مهرها 50 و دعت زیاده، المرء دعت زیاده على مهر المثل لا على المقدار الذي يدعي الرجل، مراد العلامه الزیاده على مهر المثل صار واضح؟ فمهر المثل ما هي تدعي 150 الرجل هم يدعي 50، احتمل العلامه رحمه الله ان يقدم المهر المثل لا قوله ولا قولها لا الخمسون ولا المئة والخمسون بل يرجع الى مهر المئة. طبعا قال ليس ببعيد، تأملوا انا غرضي من قراءة العبارة الالزام لا اقرأ كل العبارة، تأملوا مثلا اصحابنا قدس الله اسرارهم مثل العلامة مثل ولده فخر المحققين كيف حاولوا في الفروق يرجعون الى القواعد العامة، وهذا منشأ اشكال الاخبارين الخط الاصولي امثال هذه الفروق. خب كان الأخبار يقولون نص موجود الرجل يدعي 50 والمرأة تدعي 150، قال عليه الصلاة والسلام قول الزوج، أنتم تقولون لا القول ليس قول الزوج يرجع إلى مهر المثل معه، هو هذا فقط الرواية. أنا من غرضي اليوم من قراءة المطلب لعله أقرأ أكثر عبارات فخر المحققين، أصلا في خلال البحث لم يشر لوجود رواية وهي صحيح، الآن شرحت لكم ذاك اليوم صحيح أعلائي من عدة مصادر من أهم كتاب للطائفة، الرجل يدعي 50 والمرأة تدعي ما قال عليه الصلاة والسلام قول الزوج، واضح ما في أي إبهام. لكن تلاحظون هنا العلامة قدس الله نفسه يتعرض للمسألة لكن بزيادته، وأن قول المرأة فوق مهر المثل وقول الرجل دون مهر المثل، حینه اذن لا قول رجل و قول المرأة یا رجل مهر المهر من انه لو اردنا انصافا التمسك باطلاق الرواية خب اطلاق الرواية يشمل ما اذا كان مهر المثل اكثر منهما اقل منهما ففي وسط منهما. الامام لم يسأل ان الرجل اذا ادعى الخمسين والمرأة ادعت المئة مهر المثل كم عرفتوا؟ هذا انما اذكره واكد عليه ليس غرضي هالمسألة بالذات، المسألة ان شاء الله واضح فيها، غرضي منهج الفقهاء عندنا في جملة من المسائل خصوصا في خط الأصول أمثال هذه الكتب لا نجد أثرا عن الرواية، بالعكس رجعوا إلى القواعد العامة. خب يا لا بأس الرجوع إلى القواعد العامة مع عدم النص، لا بأس، لا مع وجود النص، فالنص صحيح وله إطلاقه أنه مطلقا يرجع إلى قول الزوج. قال ليس ببعيد من الصواب تقديم من يدعي مهر المثل فإن ادعى النقصان و دعت زیاده تحالفا. خواهی نکته تانیه جعل المحلام رحمه الله ما نحن فی من قبیل تدائی لا من قبیل المدعی و المنکر. نحن قلنا فی باب القضاء من المسائل المهم فی باب القضاء معرفت المدعی و المنکر، کما ان هناك باب آخر یسمى باب التحالف و التدائی، یعنی کل منهما مدعی و کل منهما منکر. و به عبارت اوضح اذا محور النزاع واحدهم هذا اسمه باب الادعاء والمنکر والانکار، و اذا باب النزاع محوران یعنی كل واحد يدعي و ينفي الاخر هذا باب التدعي، فكل منهما مدعي و كل منهما منکر و يتحالفان في هذه الصوره. حكم باب التدعي غير باب المدعي والمنکر. اولا العلامه يقول اذا كان احدهما اقل من مهر المثل، واضح لكم، بل مراه اكثر من مهر المثل، هذا باب التحالف. لكن الموجود في الناس القول قول الزوج، يعني باب المدعي والمنكر، نقطه فنيه عرفتك. ففي كلام العلامه رحمه الله الباب باب التدائي، الرجل يقول 50 والمراه تقول 150 ومهر المثل عباره عن 100، فالعلام يقول هذا باب التدعي، بينما اطلاق الناس يقتضي باب المدعي والمنكر. قرأت لكم الناس قال القول قول الزوج، عرفت النقطة الفنية؟ فالعلام يجعله من باب التدعي و انه يتحالفان و بعد التحالف، يعني بعبارة اخرى كل منهما يقول مثلا احلف بالله ان المهر هكذا، ذاك يقول احلف تقول المهر هكذا، ثم بعد الحل يرد الى مهر المثل. هذه هم نکته اخرى في كلام العلامه مخالف مع الروايه. صار اصلا صداقه ها لیس من البعید اذا اختلفا فی الصداق، بعض روایت ها کده الصداق صداقه ها به نحو الاضافه، به نحو الاضافه ظاهرتون فی المسمى، یعنی ماجوع لصداقه نه. خب اذا کان هادم کلامو فی المسمى، الرجل یقول المسمى 50 المرأة تقول 150، العلام یقول یتحالفان بعد التحالف یرجون الى مهر المهر، رواية تقول بلا تحالف القول قول الزوج مع يمين. عرفت النص؟ صار المطلب واضح إن شاء الله كيفية. وأمثال هذه الفروع هي الأساس في مخالفة الأخباريين. أنا سابقا كنت أذكر يعني بعض الفروع اللي في كتب خصوصا الفقه المحقق العلامة، مثلا بحسب الظاهر خروج عن النص صار، ورجوع إلى القواعد العامة في باب القضاء لا داعي له، اولا نص موجود، ثانيا حتى بلا نص قواعد باب القضاء تقتضي ذلك ان شاء الله. ثم قال ولو الدعيا الصوره الثانيه الزياده عليه المختلفه، مراده بالزياده عليه المختلفه في نفس الفرض، نفرض ان مهر المثل 100، نفس الفرض الرجل يدعي مهر المسمى 150، المراه تدعي مهر المسمى 200، فكلاهما اتفقا على الزيادة على مهر المثل، لكن في الزياده اختلفا، مراده من الزياده عليه المختلفه في الزياده اختلفا. الرجل يقول 150 والمرأة تقول 200 ومهر المثل 100. قال قدس الله نفسه، هذه الصورة الثانية في عبارته، احتمل تقديم قوله، وهذا هو المطابق مع الناس يعني، لأنه أكثر من مهر المثل، لعل له أكثر من مهر المثل، فيحتمل أن يقول لأنه أقل، ويحتمل مهر المثل. يعني في هذه الصورة ذكر احتمالين، الاحتمال الأول يرجع إلى 150 والاحتمال الثاني يرجع إلى 100 الذي هو مهر المثل. ثم قال ولو ادعي النقصان، مراده بالنقصان النقصان عن مهر المثل. مهر المثل 100 هي تدعي 70 مهر المسمى، الرجل يدعي 50، فكلاهما أنقص من مهر المثل، لكن في نفس الوقت أحدهما أكثر من الآخر. قال قدس الله نفسه السورة الثالثة ولو ادعي النقصان احتمل تقديم قولها، الناس كان قول المرأة رجل احتمل تقديم قولها أن قول المرأة مقدم، لأن الأصل هو مهر المثل. سيأتي إن شاء الله تعالى العلامة قدس الله نفسه كأنما أراد أن يقول الاعتبار بالظهور في معرفة المدعي، والظهور العرفي مهر المثل، أن كل مرأة تمهر مهر المثل، الزيادة أو النقيص يحتاج إلى دليل. فلذا بما أن المدعي من كان قوله مطابقا مع الأصل، مع الظهور مو مع الأصل مع الظاهر، حينئذ إما نقول مهر المثل هو الأساس، أو نقول في صورة النقيص قول المرأة الأساس، لأن قول المرأة أقل من مهر المهر، مهر المهر هو الثابت، فادعت الأقل فهذا المقدار يقبل. يعني بعبارة أخرى لولا قول المرأة لكنا نحكم بمهر مهر المهر، لكن هي قالت 70 فحكمنا لأجلها، وأما قول الرجل فلا يرجع إليها أبدا كما سأذكر إن شاء الله. واحتمل تقديم قولها قول المرأة واحتمل مهر المهر، يحسب لأنه لا حتى في هذا الفرق، يعني المرأة يدعي 70 والرجل يدعي 50، نقول لا نحن نحكم الحاكم يحكم بمهر المثل ولو أكثر من قولها. صح؟ كيفية صور المسألة واختلافات المسألة. هذا المقدار الذي بدأ الأصحاب من بعد العلامة بالزيادة في صور المسألة وتفريع الصور، ونذكر إن شاء الله بعض الصور في البحث الآتي. ثم لا بأس بالتعرض لأنه العلامة قال ليس ببعيد من الصواب شرحه ولده قدس الله نفسه. بله، ثم تعرض هو لمقدمة بله. قال في شرح عبارة والدي ليس ببعيد من الصواب، إذا ادعى الزوج أقل من مهر المثل وادعت هي مهر المثل. بله بله بله، طبعا كل منهما يدعي مهر المثل، مهر المثل ثابت زائد وناقص يحتاج إلى دليل. ولو ادعت هي أزيد من مهر المثل وادعى هو مهر المثل فالقول قولهما على اليمين، هذا هو واضح باعتبار أنه بله بإصراح كذا. وطبعا صاحب الكتاب وهو فهم المحققين فصل في السورة كما سيأتي بين الدخول وعدم الدخول. ثم تعرض لفروع والده التي ذكرناها، هذا المقدار من كلامه لا حاجة له، هذا قوله للنصر قاعدة. ثم قال فرع المصنف على هذا الاحتمال فروعا ثلاثة، أحدها هذا المحل، إذا ادعى الزوج الأقل من مهر المثل وادعت الزوجة الزيادة عليه فكل منهما ادعى خلاف الظاهر. ما المراد بعبارته فكل منهما ادعى خلاف الظاهر؟ المراد بهذه العبارة أمران، مو أمر واحد. الأمر الأول المعيار في المدعي الظهور لا الأصل، شرحنا سابقا عند فقهائنا وفقا للعامة ذكرت معايير ثلاثة، المدعي من إذا ترك تره، المدعي من يكون قوله مخالفا لظاهر المدعی من یکون مخالفا قوله للعصر. مثلا فی ما نحن فی قالوا العصر هو الاقل لكن الظاهر هو محرم مثل. ولذا فی کتب القضاء تعرضوا انه اذا جعلنا المعیار هو الاصل یختلف و تختلف النتیجه، اما اذا جعلنا المعیار هو الظهور. فهنا كأنما المرحوم صاحب به اصطلاح کتاب یعنی فخر المحقین وفاق لوالده لشرح والده فيما بعد يخالف الظاهر من عبارة فخر المحققين ان مراد العلامه قدس الله نفسه ان الاعتبار في المدعي والمنكر موافقة الظهور لا الاصل. اي نقطة ثانيا، بما ان احدهما اكثر من مهر المثل والاخر اقل من مهر المثل، الظهور ما هو الظهور؟ الظهور مهر المثل، الظاهر مهر المثل. فلذا بما ان كل منهما خالف مهر المثل، الرجل يدعي اقل من مهر المثل، المرأة تدعي اكثر من مهر المثل، فكل منهما مدعين. فالنتيجة المسألة من باب التحالف و التدائي و ليست من باب المدعي والمنكر. فشرح المطلب مراده، فالولد يشرح كلام والده و ان والدي نظره في باب معرفة المدعي الظهور والظاهر، والظاهر مهر المثل لان الناس يظهرون ما هو المتعارف. فالزيادة عليه خلاف الظاهر، النقيص هم خلاف الظاهر. فمن يدعي الزيادة هو مدعي، من يدعي النقيص هم مدعي. مخالف عام فلذا لم يرجع إلى الأخذ بالنص وهو القول قول الزوج لأنه يدعي الأغل عليه، فجعله من باب التحالف بهذه النقطة التي ذكرناها. نفس قابل این توجیه هست که اقلی که در روان مدرسه شده الان هم مقدار محلومه در اون زمان بوده. از کجا؟ اطلاق نفس، احتمال کافی نیست. اصلا اطلاق معنی اطلاق همینه است. من کرانه عرض کردم مطلق اصولی غیر از اون مطلق لغوی یا مطلقی که در عرف یا مطلقی که در فرض منطق هست که مطلق منطق به حکم قضیه جزئی است. اصلا عرض کردم اونجا مطلق اصولی معناش همینه، یعنی مطلق اصولی عبارت از حکمی است که بر روی طبیعت رفته و غیبی برش وارد نشده و هدف از اون رفع موارد شک. در لغت ما موارد شک با اطلاق رفع می‌کنیم مثل قدر متیقنه، مثل هر دیگه صاحب کفایه قدس الله. اصلا سر اطلاق همینه، سر عموم همینه. لذا مطلق اصولی اون قاعده ایست که جعل شده یا مطلق و موصولی که موارد شک رو رفع بکنه. تأمل بکنم اصلا نظر در حقیقت برای همین جعل شده، اصلا برای همین عموم آورده بشه. چرا؟ زن میگه 100 تا، مرد میگه 50 تا اطلاق داره. از محرمه سر دو بیشتر، از محرمه سر دو چرا خلاف قاعده؟ اون قاعده ای که برای خود نظر علامه که نظر خود حضرات مثلا فصل اهل سنت همشون رفتن به اون مدعی منکر، کسی تحالف نگفته. اهل سنت خب اونم رو قاعده صحب میگیم، نفت نداریم که خود اهل سنت در زیاده و نقیصه گفتن نقیصه رو میگیریم. اما اصلا الان هم فقه های ما بناشون برای نقیصه هست که روایت هم از اون قاعده چه مشکل داره؟ باشه خلاف زور مادام شرعن میشه از اون کم و زیاد کرد هیچ نکته‌ای در اون نداره. سال واضح فکل من هما ادعا خلاف الظاهر وقد فسر به اصطلاح المدعا فیحلف کل من هما علی نفی مدعاه الاخر. یعنی الباب باب التحالف ولأنه اختلاف فی سعت صفت العقل. یعنی به عبارت اخرى عندنا قاعده کلیه باب التحالف کل یدعی شیئا ولآخر یدعی غیره. مثلا احدهما یقول المال الذی اخنتم کان هبتا، هذا یقول لا بعت کل مال بکدا شنو کان. فاحدهما یدعی الهبه و ینکر البیع ولآخر بالعکس یدعی البیع و ینکر الهبه. فالمعیار فی باب التحالف ان محور النزاع اثنان محوران، فالمحور اذا کان واحدا باب المدعی والمنکر. الرجل يقول اطلب منك ما، المرء الرجل الاخر يقول لا تطلب مني شيء. لاحظوا المحور واحد اطلب لا اطلب. الرأيش احد هما يقول هذا العباء لي والاخر يقول لي، محور واحد. واما اذا فرضنا لا المحور تغير، احد هما يقول انا بعت منك الكتاب بعشرين تومان، الاخر يقول لا بعت لك مثلا مسجلة بألف تومان. هذا يدعي عقدا ذاك يدعي عقدا اخر في جميع الخصوصيات. فالمحور اثنان، اي واضح عام في كل نزاع، المحور امران لا امر واحد، بحيث احدهما يدعي شيء وينفي الاخر، والاخر بالعكس يثبت ذلك الشيء وينفي الاول. هذا باب التحالف. القاعده في باب التداعي هو هذا، كل منهما مدعي ومنكر. واما في باب المدعي والمنكر الضابطه في ذلك محور واحد، احدهما يثبت والاخر ينفي، هذا باب المدعي والمنكر. مثلا في ما نحن فيه احدهما يقول اقل یعنی 50 والاخر يقول 100، و هناك قاعده عرفيه ان المال فيه الانحلال، يعني 50 مسلم، بالاخير مرجع النزاع المرء تقول اريد 50، رجل لا تستحق 50، تستحق فقط 50 مو ميه. فالكلام في اثبات ال 50 الثانيه ونفيها، هذا باب المدعي والمنكر وليس باب التحالف. لكن العلامه بهذه النقطه جعلها باب التحالف. النقطه شنو؟ الاعتبار الظهور، كل من يدعي خلاف الظاهر هو المدعي، فهذا يدعي اكثر من مهر المثل خلاف الظاهر، ذاك يدعي اقل من مهر المثل خلاف الظاهر. احسن. اذا لاحظنا الاعتبار في المدعي والمنكر الزياده والنقصان، او اذا صار ما مثل الاخبار نقول في المساله نفس موجود والناس له اطلاقه، ما هذا يدعي 50، خب تارة كلاهما اكثر من اهل المثل، اخرى كلاهما اقل من اهل المثل، ثالثة احدهما اكثر، يتصور في الناس ما في تغيير في الناس. والمستفاد من الناس انه ليس من باب التحالف، من باب المدعي والمنكر. صار مطلب واضح؟ الكلام مو في الناس، الكلام في الكفة، يعني في الشغل الناس، ومن الكلام في الصورة، وذلك العلامة. هذا الصورة ما يشمله الناس؟ تأملوا بارتكازكم العربي. الرجل يقول 50 والمرأة تقول 100، الإمام يقول قول الزوج، ما يحتمل ليس فيه إطلاق حتى لو كان مهر مثل 70. لو فرضنا مهر، فرض العلامة هكذا، فرض العلامة مهر في هذا المثال مع الرواية، تارة مهر مثل 70، تارة مهر مثل 150، تارة مهر مثل 20 مثلا. الرواية لها إطلاق تشمل جميع الصفات، شنو المشكلة فيه؟ صواب؟ تأمل؟ طبعا حالا من عرض میکنم چون هنوز وارد بحث نشدم، فقط دارم کلماتی میخونم، احتمالا اختلاف به نحو اطلاق هم قابل قبول باشه. مثلا المرء تدعی مبلغا و رجل مبلغ آخر من دون قید، لا یسمی مهر المثل مهر المثل، ما اصلا کلام ها کداد مسئلتون. ولذا في هذه المسألة نحن إضافة إلى الحكم نطرح هذا الكلام، هذا البحث، هل هذه الدعوة مسموعة أم لا؟ سؤال هذا ما تعرض له الأصحاب. أصلا المرأة تدعي أني أستحق من المهر على الرجل 100، والرجل يقول لا تستحق مني 50، لكن ساكتين عن الخصوصيات. هل استحقاق بمهر المهر بمهر المسمى مسمى كلاهما أقل من مهر المهر؟ أصلا ساكتين. سؤال هل هذه الدعوة تقبل أم لا؟ أصلا في باب القضاء الدعوة الإجمالية، أم أن القاضي لا يسمع هذه الدعوة يطلب منهما شرح المطلب، كيف أن المهر 150 من مهر المسمى مهر المثل؟ وسيأتي إن شاء الله من جملة الصور احتمالا اختلاف ما في الزيادة النقيصة باعتبار تسليم المهر. مثلا مهر كان 200، الرجل سلم 100، الآن المرأة تدعي 200 وفضل ما في عليه شهادة، الرجل يقول لا أنا سلم 50، الآن تستحق علي 150 ليس 200، تعرضوا. فهل هذه الدعوة المجملة، سؤال أولا في باب القضاء، هذه الدعوة المجملة اصلا تقبل؟ هذا الرواية دلت عليه، ام لابد من تفصيل الدعوة كما في كلمات الفقهاء؟ تسأل المرأة من اين هذه المهر، من مهر المسمى، من مهر المهر، اخذت بعض المال، لم تأخذ، الى اخره بقية الصور، این تفاصيل الصور يصير. صار واضح؟ غدا ان شاء الله نذكر هذا الشيء من في هذا البحث. على اي ثم قال ولأنه اختلاف في صفة العقد، يعني بعبارة أخرى المرء أيضا إن العقد عقدان، المرء تقول قلت له زوجت في نفسي بماء، و رجل یقول لا قال لی قالت لی زوجت که نفسی به خمسین تعملو صحت العقد مختلفون فی فالمحور اثنان عرفت النقطه الاساسی الرجل يدعي صفة العقد شكلا والمرأة تدعي صفة العقد بشكل آخر كالبيوع فيتحالفان كالبيوع لكن خب تعلمون أن هذا الاستدلال ضعيف لأننا شرحنا أن النكاح ليس كالبيع أصل المبنى عند العام جعل النكاح معاوضة أو شبه المعاوضة تحليلهم في باب المهر أن المهر عوض البضع و نحن سبقا شرحنا ان تحلیلنا للمهر ان المهر من قبیل شروط فی ضمن العقد المؤمنون عند شروطه المهر ليس من ارکان العقد شرطون یذکر فی متن العقد و خصوصا فی روایات باب المتعه اطلق علیه شرط کرارن شرط مراد فی روایات المتعه یعنی المهر المهر شرطون و لیس عوضه فهذا الاستدلال له قدس الله سبحانه غير صحيح و اذا تحالفا انفسخ عقد المهر يعني بعبارت اخرى ليس من قبيل البيع اذا تحالفا ينفسخ البيع لان المهر ليس ركنا في العقد اتفاقهم على المهر ينفسخ فعقد النكاح صحيح بتعبيره عقد المهر یا بتعبيرنا شرط المهر غير صحيح و ادن فسخ عقد المهر یرجع الى محرمه لانا اساسنا قاعدتا فی باب النکاح فی کل مورد لم یستطع الطرفان من اثبات مهر المسمى یرجع الى محرمه طبعا بعد الدخول قبل الدخول لا و هذا هو الذي ينبغي ان تغير كلمات الفقهاء في هذا المجال لأنه لا يبطل ببطلانه النكاح وأثر النكاح أثر التحالف انفساخ عقد فقدر الفقهاء الصداقة عقدا هنا مفعول الصداقة وهذا خطأ النطقي فيبطل المسميان يعني أقل من مهر المثل أكثر الذي يدعي كل منهما واحدا منهما وبطلان التسمية موجب لثبوت مهر المثل فإلى آخر الدعوة الثانية المسألة الثانية لو ادعي الزيادة على مهر المثل المختلفة يعني يقول المهر مائة وتهي تقول هي مائتان ومهر المثل خمسون كلاهما أكثر ذكر المصنف فيه وجهين أحدهما تقديم قول الزوج لأن القول قوله في مهر المثل إذا ادعى مهر المثل قوله ففي الزيادة عليه أولى فإذا ادعى أزيد من مهر المثل بطريق أولى يقبل وعليه اليمين على نفي الزيادة التي تدعيها المرأة ويثبت الزيادة التي أقر هو بها مراده من هذه الزيادة على مهر المثل للزوم إقرار العقلاء على أنفسهم ولا يحتاج إلى يمين المرأة هنا مراده ظاهرا ولا يحتاج شنو يعني ليس المسألة من باب التدائي إذا كلاهما أكثر من مهر المثل ليس إذا أحدهما أكثر والآخر أنقص لأن فيما نحن فيه مهر المثل قطعا لا يرجع إليه هذا ظاهر قطعا لا يرجع إليه لأنهما اتفقا على الزيادة عليه فليس من باب التدائي لا نستطيع أن نقول من باب التدائي خب هو التعليل الثاني له قال ولأنه اختلاف في صفة العقد سيتحالفان كالبيوع على هذا التقدير الثاني هنا يكون باب التدائي قال لا هنا ليس باب التدائي بعد الإنسان انصافا فقهاء نقدس الله أسراره قد يصدر منهم كلمات غريبة في جهة يعني كأنما الغرض من الاستدلال بتعبيرهم أو التعليل فقط شيء إسكاتي وإلا خب هنا ذكر وجه التحالف قال اختلفا كلبه هنا اختلفا هنا المرأة تقول أنا لما قلت صيغة النكاح قلت بمائتين زوجتك نفسي الرجل يقول لا قالت بمائتين وخمسين خب هم باب التدائي شنو فهم؟ هناك جعلتم هذا باب التدائي لأنه محورين خب ليش هنا ولا تجعلوا باب التدائي فهناك ذكر نقطة أن كل منهما خلاف الظاهر نعم هنا صحيح هنا منهما يدعي الخروج عن الظاهر وهذه النقطة ليس باب التدائي لكن بالنقطة الثانية باب التدائي عليك في مكان خرج الوقت وأرجو المعلم غدا إن شاء الله تتمة الكلام إنما أذكر لانفتاح الذهن لكيفية الاستدلال قدماء فقهائنا في مثل هذه المسألة طبعا حقا يقال ولد العلامه فخر المحققین فی آخر کلامی یعود الحق عندي فی جمیع الصور القول قول الزور، لكن لم يستدل بالروايه، فتوى مطابقه مع الروايه كما جاء اثر الروايه لكن لم يستدل بها. وتبين انه فيما بعد من الاخبار قالوا القول قول الزوج للناس الصحيح، لان الناس باطلاق يشمل جميع هذه الصور، فيرجى اليه اثبات جميع هذه الصور لا مانع من اصلا.